هيا نفتح أول صفحة لأول الأنبياء أبي الناس أجمعين آدم عليه السلام. سيدنا آدم هو أبو الناس أجمعين، فقد خلقه الله عز وجل ليكون خليفة في الأرض، وقد علم الله آدم جميع أسماء خلقه كالنهر والجبل والطعام والشجر. وبعد ذلك أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم، فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. لذلك قد حذر الله آدم من اتباع الشياطين. هيا صديقي المستمع لنسمع هذه الأنشودة الجميلة عن سيدنا آدم أبي الناس أجمعين. خليفة الله آدم إليه حواء كانت، وأصله من تراب به الأناسي صارت، به الأناسي صارت، به الأناسي صارت. خليفة الله آدم إليه حواء كانت، وأصله من تراب به الأناسي صارت، به الأناسي صارت، به الأناسي صارت. وجاء أمر السماء قعوا لآدم سجادا، فقالوا سمعنا أطعنا، وإبليس قد تمرد، وإبليس قد تمرد، وإبليس قد تمرد. خليفة الله آدم إليه حواء كانت، وأصله من تراب به الأناسي صارت، به الأناسي صارت، به الأناسي صارت. وعلم الله آدم جميع أسماء خلقه ليقدر العيش في الأرض، وتخلف الأرض بعده، وتخلف الأرض بعده، وتخلف الأرض بعده. خليفة الله آدم إليه حواء كانت، وأصله من تراب به الأناسي صارت، به الأناسي صارت، به الأناسي صارت. وحذر الله آدم عن الشياطين أبعد، فإنه شر خلقه سعى خرابا ليفسد، سعى خرابا ليفسد، سعى خرابا ليفسد. خليفة الله آدم إليه حواء كانت، وأصله من تراب به الأناسي صارت، به الأناسي صارت، به الأناسي صارت. وعلم الله آدم جميع أسماء خلقه ليقدر العيش في الأرض، وتخلف الأرض بعده، وتخلف الأرض بعده، وتخلف الأرض بعده. خليفة الله آدم إليه حواء كانت، وأصله من تراب به الأناسي صارت، به الأناسي صارت، به الأناسي صارت، به الأناسي صارت، به الأناسي صارت.